إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة لكل شر، كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، الموت حق على كل أحد. من هذا الذي يدعي أن الموت لن يأتي، أنه سيهرب منه؟ ولو كان أحد لا يأتيه الموت لكان محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قال في حقه إنك ميت وإنهم ميتون. فالكل سيشرب من مرارة هذا الكأس، ولكن السعيد هو من استعد وحضر وحذر ضياع الأوقات، السعيد هو من حذر أن يضيع أو يغفل. فلذلك أيها الأحباب، ما نراه من غفلة شديدة من المسلمين عن الموت، والله هذا شيء عجاب. ونحن نرى في كل يوم الشباب والصغار والنساء، فالموت لا يفرق، الموت لا يفرق بين صغير وكبير. ملك الموت حينما يحين وقتك يأتيك، لا أحد يستطيع أن يردك مهما كان احتشاده ومهما بلغ مجده، فلن يرد ملك الموت عنك أحد أبدا. فلماذا هذه الغفلة إذن عن الموت وعن سكراته وعن أهواله؟ لماذا لا نستعد؟ الله أخفى عنا ساعة الموت، لا ندري متى نموت، لم يخفها عنا من أجل أن نغفل، لم يخفها عنا من أجل أن نغرق في ملذات الدنيا وشهواتها، بل أخفاها عنا من أجل أن نبقى مستعدين حذرين متيقظين متحضرين لهذا الكأس المرير، هذه المصيبة، مصيبة الموت. فلذلك لما نراه من غفلة الناس عن الموت والله شيء عجيب. حالهم وهم كأنه يقول لا موت ولا حساب ولا جنة ولا نار. لماذا أيها الأحباب؟ والله الكل سيموت، الكل سيأتيه ملك الموت فيقبض روحه. لماذا هذه الغفلة؟ لماذا ضياع الأوقات؟ ترى المؤمن المسلم يضيع الأوقات ساعات طويلة على التليفون، على الجوال، أمام الشاشات، في المقاهي، في الغيبة والنميمة، ولكنه يستكثر على نفسه لحظات يأتي فيها إلى بيت من بيوت الله من أجل أن يصلي مع جماعة المسلمين، أو أن يسمع درسا من دروس الوعظ والتعليم، ويستطيل الخطبة مهما كانت قصيرة. وأغلبنا لا يأتي ليسمع الخطبة للأسف الشديد، كثير منا يأتي من أجل أن ينام. الخطبة، وقت الخطبة عنده فرصة من أجل أن ينام للأسف الشديد. وانظروا إلى المسجد تجدون كثيرا من الناس نائم، وكأن هذا الوقت هو وقت راحة فقط، وليس وقت واجب يؤديه لله سبحانه وتعالى. لذلك أقول لهؤلاء المفرطين، ونسأل الله ألا نكون منهم، تعالوا بنا لنستحضر بعض المواقف التي تمرون فيها. هل تحبون أن تكون حالكم كحال هذه المواقف؟ أول ما يأتيك ملك الموت، أيها المقصر، أيها الغافل، يا من غرقت في الملذات والشهوات، يا من ضيعت الأوقات، يا من أعرضت ونفرت وتوليت، حينما يأتيك ملك الموت يأتيك بأبشع منظر وأفظع حال، وأنت لي رائحة، من أجل أن يقبض روحك وهو عليك غضبان، كما الرب عليك غضبان، كما السماوات والأرض عليك غضبا. ماذا تقول في هذه الحالة؟ ستقول كما قال الله، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تتحسر وتندم وتتأسف وتطلب الرجعة. يا من فرط، ما زالت روحك في جسدك، تستطيع أن تعمل الآن، فلماذا لا تعمل؟ تقول يا حسرتا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. تتحسر وتعرف حينئذ، حين يأتيك ملك الموت ستدرك قيمة الوقت وقيمة هذه الدنيا، وأن الدنيا لم تخلق لنا من أجل أن نضيع الأوقات فيها، إنما أوجدها الله من أجل أن نتعبد الله فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. الله ليس بحاجة إلينا، بل هو الذي يطعمنا، بل هو الذي يعطينا، المهم أن نتعبد الله. تقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. تتحسر على ضياع الأوقات وأسفاه على زمان ضاع دون طاعة الله ودون عبادة الله. يا حسرتا على زمان ضيعناه في الجمع للدنيا، ولكنك لن تستفيد منه شيئا. تصور أخي الحبيب نزع روحك بشدة، والملك منك غضبان وعليك غضبان. الرهبان فتتمزق أعضاؤك وأشلاؤك حينما تنزع روح. ثم ماذا؟ ثم حينما توضع على السرير وأنت مسجى يغسلونك ويقلبونك وأنت في حسرة وأنت في ندم وأنت في أسف لأنك رأيت مآلك وعرفت مصيرك، تحمل على النعش من أجل أن يحملك إلى حفرتك فتنادي حيث لا سمع ولا إجابة، تقول أيها المفرط يا حسرة يا ويلتا أين تذهبون بها، يا ويلتا أين تذهبون بها والكل مؤتمن من أجل أن يوضعك في حفرته. هذه الحفرة التي ستوضع فيها، تخيل مصيرك أيها المفرط، إلى أين ستكون؟ إلى حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. هذا القبر، هذه الظلمات ستكون مآلك، ولكن هذا القبر هو نفسه يبغضك ويكرهك فيقول لك وهو باغض لك لا أهلا بك ولا سهلا، والله كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهر الأرض فأنت الآن بين يدي، فيعصره عصرة ويضغطه ضغطة فتتكسر أضلاعه، نسأل الله العافية. ثم يأتيك ما يأتيك من الأهوال ومن العذابات. هل تحب أخي الحبيب أن تكون حالك كذلك حيث لا شفيع ولا ولي حميم ولا شفيع يطاع؟ أين احتشادك؟ أين جندك؟ أين أولادك؟ أين أموالك؟ أين قصورك؟ كل ذلك تركته ولا يبقى إلا العمل، لا يبقى إلا ما قدمت من طاعات، لا يبقى إلا ما قدمت من إحسان وعبادة لله سبحانه وتعالى. تخيل نفسك أخي الحبيب، هل تحب أن تكون كذلك؟ تجمع في الدنيا، تشتغل في الدنيا من أجل أن تجمعها، ولن يأتيك من رزقك إلا ما قدر الله لك وإلا ما كتب الله لك، ثم تترك كل ذلك لورثتك يتنعمون وأنت تعذب وأنت تحاسب عن كل قطمير، نسأل الله العافية. هل تحب أن تكون كذلك؟ هل تحب أن تتحسر كما قلنا يتحسر على زمان ضاع بدون طاعة الله؟ من الذي أمنك أيها الأخ الحبيب؟ من الذي أمنك من الموت ومن عذاب القبر؟ ومن الذي جرأك على الغفلة؟ من الذي جرأك على هذا التغافل الشديد عن الموت وسكراته وعن الآخرة وأهوالها؟ عودوا إلى الله وتوبوا إلى الله واغتنموا هذه الدنيا للطاعة حتى لا تتأسفوا على زمان ضاع بدون طاعة الله، واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر